أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابة الأبرار يحملوا هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. وقفنا عند هذه الآية الكريمة ولنربط الكلام بعضه ببعض. سبق أن قلنا ياسين. قال مالك: هو اسم من أسماء الله تعالى. فقال غيره: معناه يا إنسان. وقال غيره: معناه يا رجل. وقال غيره: معناه يا سيد البشر. وقال غيره: معناه يا محمد. وقالوا هو من الأحرف المقطعة: يا وسيم كالف لام ميم. ولا يمكن البدء بمعنى من هذه المعاني لأن مرجعها لا إلى كتاب ولا إلى سنة. فعلى أي اعتبار فهي آية كريمة لكل حرف منها عشر حسنات. ياسين والقرآن الحكيم يقسم الله جل جلاله كما سبق أن قلنا بكتابه بالقرآن الحكيم. والحكيم الصواب أي الموضوع والمنزل، المنزل في مكان قولا وعملا ليس فيه إلا صواب وإلا حق وإلا وقد نزل منازلا. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين يقسم الله بكتابه على أن نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم هو من المرسلين ممن أرسله الله ليبلغ عنه وأنزل عليه كتابا وجعله النبي الرسول الخاتم وجعل شريعته للأباد وأرسله للمشارق والمغارب وأرسله للعوالم كلها. العوالم المعاصرة للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن يأتيه بعده، لعوالم الجن والإنس وإلى يوم البعث والنشور. وقد قلنا إنك هكذا بك في الخطاب دليل قد يستأنس به على أن ياسين معناها يا محمد يا سيد البشر، لأن ذكرت هذه الكلمة هذه الآية الكريمة ثم عقبت بكاف الخطاب فكأنه يقول يا محمد والقرآن الكريم إنك لمن المرسلين، لا كما يقول الكافرون الجاحدون المنكرون لرسالته والمنكرون لنبوته. فالله يؤكد نبوته مقسما عليها: والقرآن الكريم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. وأنك على الصراط الصواب وأنك على الصراط الحق وأنك على طريق لا اعوجاج فيها ولا بني قرب وأن ما جئت به الحق المبين عن الحق جل جلاله وإنك على صراط مستقيم التنزيل العزيز الرحيم. أي نزلنا هذا الكتاب تنزيلا، تنزيل مفهوم مطلق، تنزيل العزيز الرحيم، أي تنزيل الله الجليل الله العظيم العزيز الذي لا يغالب، العزيز الذي من اعتز به عنه. فإنما العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. أنزلنا إليك الكتاب أولا، هذا القرآن الكريم، هذه رسالة خاتمة، لتكون منذرا، لتكون رسولا، لتكون داعيا إلى الله قوما لم يسبق أن أتاهم نذير قبلا ولا جاءهم رسول قبلا، ولأول مرة يرسل إليهم، فأنت الرسول الخاتم إلى هؤلاء. والإشارة إلى العرب، فالعرب لم يرسل لهم أحد قبل رسول الله عليه الصلاة والسلام، على أن نبينا ليس رسولا للعرب فقط، ولكن الرسالة في المرة الأولى عند الدعوة كانت للعرب ثم عمت. فقد قال الله له: وأنذر عشيرتك الأقربين. أمر بأن ينذر عشيرته قومه العرب، ولذلك عندما ما أرسل إليه وقف صلى الله عليه وسلم على الصفا والمروة، قال: يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب، يا آل فلان، يا آل فلان، يا فاطمة بنت محمد. فتجمع عليه العرب من كل جانب، تجمع عليه أكابر كقريش، أبو جهل وأبو لهب وعقبة بن أبي محيط وأمثالهم وأضرابهم. فقال لهم: لو حدثتكم بأن عدوا وراء هذه الجبال يقصدكم، أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: إني نذير من الله إليكم، نذير من عذاب أليم. فالتفت إلي عمه أبو لهب وقال: لهذا جمعتنا تبا لك. فنزل قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب السورة. فبقي أبو لهب، فأخزاه الله وسبه بالتب بالخزي على أنه وقف، فلقد كان مخفيا لكفره ومات على كفره، وخرج ذلك وحيا من الله وآيا من كتاب الله، حتى لقد أصبحت هذه الفترات في هذه السورة الكريمة وحيا مثلا، فمن تلاها فله بكل حرف من حروفها. تبت مثلا فله فيها 40 حسنة، للتاء حسنة وللباء مشددة 20 حسنة، للتاء 10 وللباء 20، فهي باءان لأنها مشددة أي تبب. تبت والتاء الرابعة فمن تلاها على أنه يتلو كتاب الله من هذه السورة فله بتلاوتها 40 حسنة. وهكذا جاء صلى الله عليه وسلم لعشيرته أولا، ثم قال الله له: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فقد أرسل عليه الصلاة والسلام بعد ذلك إلى جميع الخلق، مشارق الأرض ومغاربها، إلى العجم والعرب، إلى من عاصره ومن سيأتي بعده. فكان الرسول الخاتم، لا نبي بعده ولا رسول، ولكنه بالنسبة للعرب كان أول رسول وآخر رسول. لتنذر قوما ما أبناء هراء آباء فواقمون. أرسلناك بهذا الكتاب الحكيم، بهذا القرآن الكريم، بهذا الصراط المستقيم، بهذه الرسالة الخالدة إلى قوم لم يسبق أن أرسل إليهم رسول منذر بشير قبلك، لتنذر قوما لا أنذر آباؤهم، آباء من منذر من قبل لم يرسل إليهم من قبل، فكانوا على فترة من الرسل كانوا في حالهم لا يعلمون رسالة ولم ترسل إليهم رسالة، ولذلك تمنى أن يكون لهم رسول كما لغيرهم رسول، وأقسموا بالله إن جاءوا لا يكونن أهدى من إحدى الأمم، ولكنه جاءهم فكفر بعضهم وأصر بعضهم على الجحود، فكان ما كان من غلبته والقضاء عليه إلى أصبحت جزيرة العرب كلها مسلمة، وحرم الله على غير المسلمين أن يسكنوها. وكان يوصي عليه الصلاة والسلام في أخريات الأيام وهو على فراش الموت أن أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، لا يصلح دينان في أرض، لا تصلح قبلتان في أرض. وقال عليه الصلاة والسلام: لقد يئس الشيطان أن يعبد في هذه الأرض بعد اليوم، ولكن التحريف يحرس بين الناس، ينشر بدعا، ينشر فتنا، ينشر أقاويل ما أنزل الله بها من سلطان. أما أن يرتد العرب، أما أن يكثر العرب، فهذا لن يكون بعد إسلامهم. وما كان بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي خلافة أبي بكر كان لا يزال امتدادا من كفر قديم من جاهلية الأولى، فلما ردعهم أبو بكر فمات من مات، وشرد من شرد، وعاد للإسلام ما عاد منذ ذلك الحين إلى يومنا منذ 1400 عام، وجزيرة العرب كلها موحدة، كلها مسلمة، كلها تشهد لله بالوحدانية والمحمد برسالة الخاتمة صلى الله عليه وعلى آله. وقد قال الله عن هؤلاء: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وبهذه الآية وبهذه نعلم أن كل ما ورد منسوبا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، سواء منها ما نسب للصحيح وما نسب للمسانيد، فهي إما أحاديث لا أصل لها ولا سند، وإما أحاديث وهم أحد رواتها فروى وهما ما لم ينزل الله به من سلطان، كالحديث الذي يروون وهو في مسند أحمد بأن امرأ القيس يأتي يوم القيامة يقدم الشعراء إلى النار يجر قصباه، أي يجر أمعاءه، ولا يهم أمر ولا شأن امرئ القيس، ولكن من هو أعظم من ذلك إلا أنه مع هذا، فحديث امرئ القيس وهو في مسند أحمد لم يصح سندا ولم يصح متنا، فالسند منقطع، والسند فيه مجاهيل، والسند فيه من لا يعرف. وما كان كذلك لا يمكن أن يعرض به كتاب الله، فالله يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والعرب لم يرسل إليهم رسول قبل محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا ما تؤكده هذه الآية الكريمة من سورة ياسين: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. كانوا غافلين عن الحق، بعداء عن الحق، كانوا كما وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام: إما يعني نفسه هو العرب. إنا أمة أمية لا نحسب ولا نكتب. فلم يكن لهم كتاب ولم يكن يعرفون عددا، فإنما كانت عندهم العقلية الشديدة واللسان البليغ شعرا وخطابة ومحاورة. كانوا ذوي رأي سديد، كانوا في منتهى ما يكونون من الشجاعة ومن إباء الظلم. وهذا هو السر في أن العرب لم تجمعهم دولة ولا حاكم موحد. حاكم وحدهم جميعا وتوحدوا عليه، وإنما اجتمعوا على نبي الله عليه الصلاة والسلام فكان عظيمهم وكان زعيمهم وكان نبيهم ورسولهم وكان قائد دولتهم وكبير جيشهم وقاضي قضاتهم والمولي والعازم بالحاكم وغير الحاكم من رجال الدولة ورجال الأمة. ولهذا كان الإسلام عقيدة ونظاما ودولة، جاء بالإيمان بالله وبكتبه وبرسله، جاء بالإيمان بيوم البعث والنشور، فهو عقيدة فمن خرج عنها فليس بمسلم. جاء به دولة فمن قال إن الإسلام ليس دولة، والإسلام هو في القلب وهو كريم النصارى. الدين لله والوطن للجميع، ما لقيصر لقيصر وما لله لله. تلك شعارات كافرة، شعارات يهودية، شعارات ضالة. فالكل لله، الوطن والمواطن والدين، قيصر ورعايا الدول وشعوبها. ومن هنا كان الدين هو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يدعي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. كانوا غافلين عن الديانة، كانوا غافلين عن المعرفة. ومن هنا أوصفوا بالجهالة، قيل عنهم أهل الجاهلية، وأوصفوا بالضلالة. ولكن جاء الإسلام وجاء نبيه عليه الصلاة والسلام فزالت الجهالة بكتاب الله وسنته، وزالت الضلالة إلى هذه البشير النذير محمد سيد البشر صلى الله عليه وعلى آله. فأصبحت العرب بعد ذلك هم سادة الناس وأئمة الناس والسرج للناس وأئمة الكون لمدة ألف عام، وهم مستمسكون بالإسلام. فعندما بدا لهم أن يتراجعوا عنه، أن يرتد منهم من يرتد، أن يعوض الإسلام ونبي الإسلام وخلفاءه الراشدين بأسماء قذرة بمذاهب باطلة، عاقب الله المسلمين وسلط عليهم من أنواع الكفر ومن أنواع الاستعمار، من النصارى ومن الملاحدة ومن أحقر الخلق كذلك، إخوان القردة والخنازير اليوم لعنهم الله. ولم يعود الله عليهم بعزه ما لم يعودوا لدينه. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لتنذر قوما أرسل الله نبيا وأقسم على أنه رسول إلى الناس ليكون نذيرا إلى قوم لم ينذروا قبله. وكانت هذه البداية صلى الله عليه وعلى آله. وكما قال الله للنبي نفسه، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وجدك ضالا فهدى، وجدك لا تعرف الطريق ولا تعرف الكتاب، ولكنه فطره صلى الله عليه وسلم ربه على ان ما راى في قومه من عباده اوثان وعباده اصنام لم تطمئن نفسه لذلك ولم تشترح لذلك. ولذلك في مقريات ايام ألهم بأن يذهب إلى خالق الله ويعتذر الناس ويتحنث يتعبد بالفكر. فأخذ يفكر، من خلقني من أوجى جليل من أوجى ذهب وكبار هذه الأصناف حقا أيمكن أن يكون ذلك وهكذا تعدت نفسه بقبول الإنسان بقبول اسمه الثقيل بقبول نزول جبريل عليه وهكذا فجاءه في الغار وقال له اقرأ فكررها وقال لا خلصت بقاري فضمه إليه ضمنا كادت تبدو جروحه بحواه في بعض وهكذا ثلاثا ومن هنا كما يقول ابن تيمية وما أروع هذه الكلمة وما أوقعها على الحقيقة والصدق قال كانت العرب أرضا خصبة تفتقد الزرع والزارع فجاء الزرع وكان الإسلام وجاء الزارع وكان محمد عليه الصلاة والسلام وإذا بهذه الأرض الخصبة أعطتني خيراتها أعطتني معارفها أعطتني قيادتها أعطت من كسر الإسلام خلال 50 سنة من السنة شرقا إلى جبال برمي في عقب في عقب أوروبا وما بينهما كان القادة دعك من محمد صلى الله عليه وسلم ستقول هو مؤيد بالوحي هو مؤيد بالرسالة ولكن أبا بكر ولكن عمر ولكن الخلفاء الراشدين ولكن الكبار من خلفاء رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن قادة العرب عندما أنار الله بصائرهم بالإسلام أحفظ الكون والعالم ما لم يعطه أحد قبلهم ما لم يكن نبيا ورسولا ومن هنا كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق بعد النبي عليه الصلاة والسلام وبعد الأنبياء وقلت كما قال ابن تيمية كانت العرب أرضا خصبا فقدت الزارع فكان محمدا عليه الصلاة والسلام فقدت الزرع فكان الإسلام وهكذا عندما جاء الزرع وكان الإسلام وجاء الزارع وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام أحفظ هذه الأرض من خيراتها من ثمراتها من علومها من قياداتها ما أصبحت في أهل العالم أصبحت القائدة والموجهة والحاكمة والآمر ما داموا مستمسكين بهذا الدين الكريم لمدة 1000 عام حتى إذا غيروا وبدلوا غير الله علينا خيراه وغير علينا عزاه فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم كانوا غافلين قال تعالى لقد حق القول على أكثرهم لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون يقول ربنا جل جلاله حق القول القول هنا العذاب كن من الله ويقول الله وامر منه جل جلاله هؤلاء عندما انذرهم رسول الله وخوفهم العاقبة وكان وعيده بان من لم يؤمن بالله فليس له مجال ولا مصير الا النار وغضب الله فكان هؤلاء في اكثرهم لم يؤمنوا في اكثرهم جحدوا وهكذا هؤلاء القدامى السنوات الاولى من الحياه النبويه اصروا على الكفر كما مات من مات على الكفر وشرد من شرد على الكفر واسر من اسر على الكفر ثم جاء الاجيال بعدهم جاءوا المؤمنين جاءوا الموحدين انقرض عصر اولئك ولكن كما قال عليه الصلاه والسلام كما دخل الناس في دين الله أفواجا سيخرجون أفواجا فهذا ما نراه اليوم تركوا القائد صلى الله عليه وسلم تركوا كتاب الله وسنته عليه الصلاة والسلام واتبعوا كل مارد شيطان اتبعوا هذه المذاهب الوافدة بفسوقها بفجورها بانحلالها بقوانينها الكافرة المرتدة فكان ذلك ردة وكان ذلك كفرا وكان ذلك لعنة من الله عليه يا لتنذر قوما ما انذر آباءهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون علم الله فساد قلوبهم إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا فأصروا قلبا على الكفر وعلى العصيان وعلى الخروج عن أمر الله فجوزوا بالبقاء على ذلك فكان أكثرهم لم يؤمن على أن أكثر الخليفة كما قال ربنا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله الهداة الصالحون قلة المؤمنون قلة في كل عصر نحن اليوم وأكثر ما يقولون عنا عن المسلمين الجغرافيين وأكثرهم ليسوا كذلك أننا بلغنا من العدد مليارا أي 1,000,000,000 ولكن غيرنا من النصارى من المجوس من عباد الحشرات عباد البشر عباد الهند عباد الفروج خارجين عن امر الله يعدونهم 3,000,000,000 ولو كان هذا المليار من المسلمين من مليون واحد مستمسكا بدين الله حقا لما رأيت المسلمين على ما هم عليه اليوم في الأرض وقد كان المسلمون الأول عندما فتحوا العالم ونشروا دين الله ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أقل من هذا بكثير بضع آلاف من المسلمين انتشروا في الأرض مشارق ومغارب وما هي إلا بعد عشرات من السنين لا تتجاوز 50 حتى كان المسلمون سكان الأرض من أقصى الشرق من الصين إلى أقصى الغرب إلى جبهة الهرمين في غرب أوروبا وما بينهما وبقوا 1,000,000,000 على هذا لم تهزم لهم راية هزموا في معركة في معارك ولكن مع ذلك فقد لا إله إلا الله وبقي الحكم بيد المسلمين لم يكن شرقا فمغربا على انهم كانوا في المشرق والمغرب الى ان قصروا الى ان خرجوا الى ان ابتعدوا عن دين الله تخبروا بكل انواع الكفر من كل اشكاله حتى القردة والخنازير عبدت الطاغوت من اليهود لتنذر قوما ما انذر اباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون حقت كلمة الله وأمر الله الثابت وإرادته أن الكثير من هؤلاء وقد خرج عن دين الله وقابل ذلك بقلب مريض بقلب فاس والقلب المريض والقلب الفاس لا يقبل هداية ولا يقبل رسالة ولا يقبل نبوءة فكان أكثرهم لم يؤمن ومن لم يؤمن فهو في النار مع بقية الكفرة من اليهود والنصارى والمنافقين قال تعالى إنا جهنم في أعناقهم أغلالا تهي إلى الأذقان فهم مقمحون هؤلاء عندما أصروا على الكفر خالطت الظلمات جميع سريان جسمهم جميع خلايا ذواتهم فكانوا بذلك كالمغلولة يده إلى عنقه لا يستطيع تحركها ولا رفعها لا يستطيعون إيمانا ولا إسلاما ولا طاعة إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا ومعنى جعل الأغلال في الأعناق الأغلال جمع غل وهي الحديد الذي يكون في العنق وكبروا في العنق الى الاعناق فيهم الى الاذقان فهم مطمحون هذا يكون وصفته والإشارة الى وضع اليدين الى الاذقان فهم مطمحون الى مكان اللحية الى الذقن فكانت ايديهم مربطة الى هناك ورؤوسهم مرتفعة شأن الاغلال الموجودة في اعناقهم الى اذقانه مقنح اي رافع الرأس لكونه لا يستطيع ان يحمي رأسه لأنه قد ربطت يداه بالغل مع عنقه فأصبح لا يستطيع تحريكها، لا يضع رأسه وينظر إلى الأرض ولا يزيل يده فيتحرك، فأصبح مغلول اليد مغلول العنق، مجموع اليد والعنق معا. ولا تجعل، وهذا من باب قوله تعالى، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، فالإشارة بجعل اليد بجعل الأغلال إلى العنق، أي اليد ربطت بالأغلال إلى العنق إذا رفعت الرقاب فأصبح رأسه مرتفعا لا يستطيع حراكة ولا يستطيع أن ينظر إلى الأرض لأن اليدين ربطت بالعنق بأغلال بسلاسل، فهو لا يستطيع حراكة. فحال هذا وهذا تمثيليا، أي ربطت يداه وربط عنقه، أي غلت إرادته غل قلبه عن أن يهتدي أو أن يؤمن بالله أو أن يقول كلمة التوحيد، كما يغل الأسير يداه إلى عنقه فلا يستطيع حراكة. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا جمعهم فهي إلى الأذقان فهم مطمحون، فهي مربوطة هذه الأغلال إلى العنق، وذاك إشارة إلى أن اليدين كذلك مع هذه الأغلال مربوطة إلى العنق، فرؤوس مرتفعة رفعة الأسير رفعة الذليل لا رفعة السيد العزيز، إلى الأبطال فهم مطمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وجعل بينهم بكفرهم ومرض قلوبهم وفساد ضمائرهم كمن جعلت بينه وبين المشي والهداية ورؤية النور سد أمامه وسد خلفه، والسد الحادي منعه عن الحراك أماما أو الحراك خلفا، فهو كيفما تحرك يجد نفسه بين سدين وقرئ سدين، وهي قراءة نافع. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم جعل عليهم غشاوة لا يبصرون ولا ينظرون ولا يستطيعون تصرفا، فهميت منهم الأبصار وغلت منهم الأيدي إلى الأعناق، وجعل بينهم وبين الحقائق بينهم وبين التوحيد والإيمان سدود، سد من أمام وسد من خلف، ثم غشيتهم الظلمة لفساد قلوبهم ولظلمة شركهم فهم لا يبصرون، من النوع الذي يقول تعالى وراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، إذا لم تحمى الأبصار فقد عميت البصائر، وكما قال ربنا كذلك إنا لا تحمى الأبصار ولكن تحمى القلوب التي في الصدور، عميت منهم الضياء أخذتهم غشاوة نشرت الظلمة، فلم يعيشوا إلا في ظلام الشرك وظلام الكفر وظلام المخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم والمخالفة لله، فأصروا على ذلك فكانوا في كفرهم وضلالتهم، كذاك الذي غلت يداه إلى عنقه فلا يستطيع لرأسه تحريكا، كذاك الذي جعل بينه وبين الأمام والخلف سدودا فلا يستطيع أن يتقدم ولا يستطيع أن يتأخر، ثم غشي عليه بالظلام أخذته غشاوة أخذه ظلام ظلل وغطاه وغشاه، فهو إذا في ظلام وفي سدود وفي أغلال من فوق ومن تحت ومن أمام ومن خلف، فهم لا يبصرون لا يبصرون النور ولا يبصرون الحق، لا يؤمنون بالله واحدا ولا يؤمنون بمحمد نبيا خاتما صلى الله عليه وسلم، ولا بالقرآن إماما ولا بالنور نورا، فهم يرون النور ظلاما ويرون الظلام نورا، انقلبت في أعينهم الحقائق فأصبحوا لا يبصرون قال تعالى وسواء عليهم أنذر وهم في هذه الحالة وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هؤلاء وقد أصبحوا في الكفر وفي الضلال وفي الظلمات وفي الأغلال وفي السدود في حالة ما عاد ينفع معهم إنذار. إن أنذرتهم بالنار هزئوا وضحكوا وإن بشرتهم بالجنة إن آمنوا هزئوا وضحكوا وإن قلت لهم الله أكرمكم بنبي جمع فيه من الخلال ما لم يجمعوا في أحد قبل تضاحكوا كذلك وهزئوا فسواء أنذرتهم أو لم تنذرهم هددتهم بالعذاب والنار أو لم تهددهم دعوتهم للحق أو لم تدعوهم لا يؤمنون. سواء عليهم هم في أنفسهم عندهم الضلال والهداية والنار والجنة والنبوة والشهوة والضلالة هي في عين سواء أي لا يؤمنون بالله ولا برسول الله ولا بكتاب الله ولا بالإسلام وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشرهم بمغفرة وأجر كريم. يقول تعالى إنما نذاركم إنما وعيد يفيد الذين آمنوا تفتحت قلوبهم من سمع من وحي من إدراك إذا قلت لهم قال ربنا أعوذ وأخذوا ينصتون إليه متمحنين مفكرين. وإذا شرحت لهم آية أو جئتهم بيانا فيها تجدهم كلهم تجدهم جميعا آذانا مصغية تجدهم كلهم على راية ما يكون من اهتمام. لما؟ لأن قلوبهم ليست بمريضة لأنهم لا يقارعون الحق ولا يحاربونه بل كانوا ينتظرون هذا من زمان ينتظرون هاديا من الله ينتظرون نذيرا من الله ينتظرون رسولا يأتيه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويرفع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هؤلاء وقد تفتحوا للحق وتفتحت آذانهم من سماعه ونفوسهم لقبوله. يقول ربنا هؤلاء وحدهم الذين يقبلون والذين يدركون والذين تزيد فيهم النذارى وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون فهم على حالهم من الكفر ودوام. إنما تنذر من اتبع القرآن من اتبع محمدا عليه الصلاة والسلام الذكر القرآن والذكر محمد عليه الصلاة والسلام والذكر السنة المطهرة. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم وهو في غيبه في عزلته لا يراه أحد ولا يرى أحدا تراه يخشى الله ولا يرتكب كبيرا ولا يعصي ربه لأنه يعلم أن الله يعلم ما هو في السر وما هو في العلن والسر والعلن عنده سواء. من كانت علانيته كسره لا يعصي الله في خلوته وكما لا يعصي في جلوته يؤمن بالغيب يؤمن بالله وهو لم يرى يؤمن بالجنة والنار وهو لم يرهما ولكنه آمن بأن النبي صادق وأنه ما قال إلا الحق وأنه أتى على ذلك بالدلائل والبراهين القاطعة من المعجزات البينة التي لا ينكرها إلا أهل البصيرة. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي خاف الله في الغيب كما خافه في الهلن خاف الله ولم يره وهو حاضر معه ناظر. وفي كل آية وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، يراه في آفاق في سماء في أرض، وكل ذلك أثر من آثار الله، وكل ذلك خلق من خلق الله. إن لم نرى ذاته جل جلاله فقد رأينا آثاره في خلقه، رأيناه في خلقه للسماوات، خلقه للأراضين، وخلقه لأنفسنا. إنما تنذر من خشي الرحمن، من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر جديد. هذا الذي خشي الرحمن، هذا الذي اتبع الذكر، وهو الذي يقبل نذارك، يقبل نبوتك، يقبل هدايتك. هذا انتقل من النذار والتهديد والوعيد إلى البشارة، فبشره بمغفرة، بشره بأن الله غفر له ما قبل الإسلام من وثنية وكفر، بشره بما فعل حتى في حال الإسلام عندما تاب إلى الله وأناب ويتوب الله على من تاب، بشره بمغفرة ذنوبه، بشره بأجر كريم. وما الأجر الكريم إلا رضا الله ودخول جنته وبنية ذلك ودوامها إلى الأبد. قال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. يقول ربنا: إنا نحن نحيي الموتى. والموتى قد يكون معناه الموت الجسمي، الموت البشري، الموت الحياة، ولكن السياق الآن تدل على أن الموت هنا موت الكفر. إنا نحن نحيي الموتى بمعنى نهدي الضالين إلى الصلاة، نهدي الموتى للحق، للحياة للحق. كما يحيي جل جلاله الموتى حقا، الموتى بثوابهم وإنسانهم، ولم يستطيع ذلك أحد إلا الله. لا من ادعيت له ألوهية، ولا من كان نبيا أو ملكا أو رسولا، كل خلق لها أعجز من أن يخلقوا ذبابا. ولكن الله وحده انفرد بالخلق، انفرد بالتدبير والأمر جل جلاله. وما الرسل إلا مبلغون عنه، وما الملائكة إلا جنده إلى البشر إلى الكون. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. هؤلاء الذين ماتوا، ماتوا موتى جسد، أو ماتوا موتى هداية، والمآل في النهاية الموت. نكتب ما قدموا، نسجل عليه، نكتب عنه، ويكتب الملكان المكلفان بهما. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا، ما قدموا في حياتهم من كفر أو إيمان، من صلاح أو فساد، من فقه أو مخالفة، من طاعة أو معصية. كل ذلك محصي في كتاب يجده يوم القيامة عندما يقوم للبعث والنشور. هذا كتاب بيمينه فهو من أهل اليمين وأهل الجنة، وهذا كتاب في شماله فهو من أهل النار وغضب الله. ونكتب ما قدموا، يكتب كل شيء. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لن تخفى على الله خافية، يخفى كل شيء. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، نكتب آثارهم. وما هي الآثار؟ جمع أثر. أكثر الآثار هنا بمعنيين، وكل ذلك صالح في تفسير الآية. يموت الميت ويترك آثارا. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يقول، علم ينشره، صدقة جارية. فالولد الصالح هو نفس يده، تنشئك وتربيك، فهو ربيته صالحا يكون صالحا. دعاني إلى التوحيد فاستشهد، ذلك أثر من آثار الميت، كذلك نشر العلم. هذا العلم الذي ننشره والذي نشره أسلافنا ورويناه عن أجيالنا السابقة إلى صاحبه عليه الصلاة والسلام، إلى جبريل، إلى رب العزة، توارثناه أبا عن جد، توارثته البشرية أبا عن جد. فكل علم تعلمه إنسان فهو يرفع أثره لشيخه وشيخه لشيخه إلى المعلم الأول الله عليه وعلى آله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: يا علي كرم الله وجهه، لأن يهدي على يا علي لأن يهدي الله على يدك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. فالإنسان من علمها من هدى.